بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين في بيان لحد الغيبة وحقيقتها، بيان لحد الغيبة وحقيقتها. وبدأ هذا البيان بهذا السؤال: أتدرون ما الغيبة؟ أي أتدرون ما حقيقة الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فهذا هو حد الغيبة، أن تذكر أخاك المسلم بما يكره من كلام له أو أوصاف أو أعمال أو غير ذلك. فأي أمر تعلم أنه يكره إن ذكرته عند الناس فهذه غيبة له. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني إن كانت الأمور التي ذكرتها عنه موجودة فيه ومتصف بها. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومعنى بهته أي افتريت عليه وكذبت عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على حرمة الغيبة، لأن الغيبة هي وقوع في الأعراض، والأعراض حرام، والله سبحانه وتعالى حرم دم المسلم وماله وعرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. والغيبة نهش للأعراض، أعراض المسلمين، فهي محرمة. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة، أي أشارت بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الزجر عن الغيبة، بل فيه ما أشار إليه أن فيه أبلغ الزجر عن الغيبة، لأن إذا كان كلمة واحدة وهي الإشارة بأنها قصيرة في ذكر وصف بدني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك ما قال: فكيف بمن يفري لحوم الناس ليل نهار؟ صراحة وعلنا وإكثارا من الوقوع في ذلك. ولا شك أن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان إذا كانت كلمة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام لو مزجت من ماء البحر لمزجته، فكيف بحال المتمرسين الغيبة المكثرين من الوقوع فيها؟ وقولها وحكيت له إنسانا، معنى حكيته أي قلدته من المحاكاة، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا وأن لي كذا وكذا. وهذا فيه أن المحاكاة لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يقلد الآخرين في مشيتهم وطريقة حديثهم وإشاراتهم ونحو ذلك على سبيل التهكم أو السخرية أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه خطورة الغيبة وأنها نهش للأعراض، أعراض المسلمين، وأن من كان كذلك فهذه عقوبته جزاء وثاقة، أي كما أنه كان يأكل لحوم الناس غيبة لهم وسخرية واستهزاء ويقع في أعراضهم، فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يقوم وله أظفار من نحاس يخمش بها وجهه وصدره. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ومعناه كما تقدم في حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الواجب على المسلم إذا وافق مجلسا كانت فيه غيبة ونهش لأعراض المسلمين أو بعض المسلمين، فأن الواجب عليه في مثل ذلك أن يرد هذه الغيبة أولا لا يستمع إليها بل يعمل على ردها وإنكارها، فإن عجز وإلا انصرف من المكان. وساق جملة من الآيات فيها من صفات المؤمنين الإعراض عن مجالس اللغو ومجالس الحرام، ولا شك أن مجالس الغيبة هي من هذا القبيل. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه الحث على الرد عن عرض المسلم، ومن ذلكم عن غيبته، لأن الغيبة نهش لأعراض المسلمين وكلام في أخيه المسلم بما يكره. فمن رد عن عرض أخيه، والمراد بأخيه هنا أي في الإسلام، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رد برد، رد عن أخيه العرض فرد الله عن وجهه النار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل كما هي قاعدة الشريعة المعروفة. ورد الغيبة عن عرض أخيه المسلم تكون قبل وقوع الغيبة وتكون بعد وقوعها، أما قبلها أو في أثناء وجودها بالمنع من الغيبة وصرف المجلس عن اغتياب المسلمين، أو بعد الغيبة بأن يكون سمعها وأنه اغتيب فلان فقال أبدا لا أعرف عن فلان إلا أنه من الخير والفضل والصلاة ونحو ذلك ذبا عنه. فهذا الحديث يتناول هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال: رجل ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. قوله وعتبان بكسر العين على المشهور وحكي ضمها وبعدها تاء مثنات من فوق ثم بباء موحدة، والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. هذا الحديث فيه ذب النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم والدفاع عنه، لأنه لما قال أحد الصحابة ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذب عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، ففيه رد الغيبة. قال رحمه الله: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عطفاه جانبه، وهو إشارة إلى إعجاب بنفسه. والبرد نوع من الثياب المخططة. وهذا الحديث فيه أيضا ذب معاذ عن عرض أخيه كعب بن مالك لما قال في شأنه: رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي شغله إعجابه بنفسه وبملبسه عن الخروج معك للجهاد، فذب عنه معاذ بقوله: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فهذا من الذب، وهو مقصود هذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول: